يوجد مسجد مجاور لبيتنا ومضر علينا، وهو خرب من آثار السيل ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف ولا يصلى فيه، لأنه أنشئ مسجد جديد جامع غيره، وقد أردت أن أهدمه، ولكن قال لي بعض الناس إنه لا يجوز هدم المسجد، فأرجو إفادتي بذلك. أولا، المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، والذي بنى المسجد أول مرة الظاهر أنه وقفه لعبادة الله وذكره وإقام الصلاة ونحو ذلك، والأصل في الموقوف أن يبقى على وقفه، ولكن لا شك أنك في بلدة بها جهة مسؤولة عن المساجد، فارفع أمرك إليها حتى يقرروا ويحددوا مقدار الضرر الواقع عليك، فإذا أقرهم بهدم المسجد وتحويل هذا الوقف إلى مسجد آخر أو مكان آخر يحتاج إلى مسجد فهذا حقهم، أما أن تقوم من تلقاء نفسك بهدمه بحجة أنه يضرك فهذا ليس لك ولا يجوز أن تقدم على ذلك، لكن كما قلت ارفع أمرك وشكواك إلى الجهة المسؤولة عن المساجد في البلدة التي أنت فيها، وأحسب أن كلامك ممكن يكون يعني يمكن أن تكون من جدة أو نحو ذلك، ولا شك أن عندكم الجهة المسؤولة عن بناء المساجد أو في أي مكان في جهة مسؤولة عن المساجد، ارفع الأمر إليها، وما تقرره هذه الجهة عليك أن تسمع وتطيع إن شاء الله.